ثم رأيت الحديث قد رواه محمد بن عبد الباقي الأنصاري في ستة مجالس من طريق الإمام أحمد، وقال يخرجه الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل البغدادي: هذا حديث حسن على الإسناد ورجاله ثقات. وللحديث شاهد من حديث سياو عن عبد الله بن جبيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه. أخرجه ابن السني بسند صحيح إلى فياض، وهو ابن عجوان الضبي الكوفي. قال أحمد ثقة، وشيخه عبد الله بن جبيد وابن الحارث اليامي الكوفي. قال ابن أبي حاتم عن أبيه روى عنه الكوفيون ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قلت: فهو مستور ومثله يستشهد بحديثه إن شاء الله تعالى. والحديث قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه من لم أعرف. قلت: وكأنه يعني عبد الله بن جبيد، وعليه فكأنه لم يقف على ترجمته بالجرح والتعديل، ولو أنه لم يذكر به تعديلا أو تجريبها فإن العارف أن لا يقال في مثله لم أعرف، فما هو معلوم عند المستعينين بهذا العلم الشريف. تنبيه: وقع في هامش المجمع تعليقا على الحديث خطأ فاحش حيث جاء فيه، حيث هو القائل هو ابن حجر. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية عبد الجليل بهذا الإسناد، فلا وجه لاستدراسه ابن حجر. لا وجه لاستدراسه ابن حجر. ووجه الخطأ أن هذا التعليق ليس محله هذا الحديث، بل هو الحديث الذي في المجمع بعد هذا، فإن هذا لم يروي أحد من أصحاب السنة المذكورين. من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يسير منه. رواه ابن حبان في صحيحه، وابن السلمي عن اليوم والليلة، والطبراني في المجمع الكبير عن خليفة بن سيار حدثنا عمر بن علي المقدمي قال سمعت المقدمي عمر بن علي المقدمي قال سمعت موسى الجهني يقول أخبرني القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمره ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يعينه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. ولهذا كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جيش ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليم على طريقة فاسدة. المطبوعة التعطيل وهو خطأ لأن السياق يعداه. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة. التعليل الموجود العبارة المصححة وجد وأشياء بقوله المطبوعة التعطيل وهو خطأ لأن السياق أعزاء. والقدرية دخلوا بالتعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. قوله والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. التعليل الأفعال وأفعال الرب وأفعال العباد دخل بتعطيل الرب وقفها عن في هذا حتى ألجأهم هذا الدخول إلى أن أهل عجل في الغفرة متفعت غيرهم لأن هنا غربة إلى دخل في عدم تمثيلهم عدم توفيقهم بطاعة الله ورحيمه فهم عطلوا بهذه الحيثية يعني عطلوا الله الانتباه والحكمة المستوية عدم توفيق هؤلاء وعدم بدايته. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيء العلم الاجتهاد دخل في التعليل تعليل حسن الله تعليل حسن رب الله على حسن حكمته العباد فآت الله على حسن ملغني ولا قطع قبيل لأن رب عز وجل وكتهم الأصحاب وطلع على بعض البكر وعلى ما قال الله في كونه سبحانه هدى من جاء وأضل من جاء قالوا لو قلنا انه هو الذي اذلهم لكان يرى العكس لكن لم يكن العكس فالمعنى انهم مليون من اجل الصناعه والله ما يكون وهذا يبالي بالعكس في القران لا يهدي الله الامر اليه ولا هادي له عن العصا لكنه اضل من جاء وهذا ولا يلزم هذا عند العكس على حافظ العكس ويقبل خدمته الا يجعل الله في هؤلاء والرأي من الله لا يتاكد من ذلك وهم قالوا المخلوق لو فعل كذا وكذا يعني فعل ما يقتضي فعل الانسان في جهوره يكون حكم ذلك المحمول ثقافه رد على المحمول المراد الشيخ رحمه الله انه لا ينتهي اليه وهم ولا يحيط به علم قيل وقد يفتح عبد الشيخ في هذا ضد قضيه الله وقد يفتح دورهم ولا عقولهم هذا ولم يرى محيطا إلا عن هذا الأمر إلا أن يقول العجل مجهود ولا يقول الله حكمة ولا يقول الله يعني أسرار هذا وإنما يزال مجهودا على ما يفعل العجل مجهود بنفادة الزعبة ولا يجب أن يجب مرتعش يجب مرتعش ما لفيها ونفادة الزيجة المهب هذا الرياح العجل الأخير هكذا وهكذا السجرة وعن السجرة وعن من هذا غلوهم في إثبات القدر حتى طلبوا العبد ربته واختياره طلبوا الرب حكمته والأولون هو قدر النفاق غلو في النهي وإثبات العبد بزعمهم حتى طلبوا الرب حكمته في إبرام ما جاء وإبرام ما جاء وزعموا أنه لا خلق له في ذلك فدخلوا في التعطيل يعني الرب الذي علم في صفات أفعال العباد وكان المشاركين للسماوية الذين قالوا بالكفر لله هذا معنى ولهذا كل مجلس هذه الأمة إلا أن مجلس هذه الأمة يكون أحدث الخالق عنه الخلق من العبد بأفعاله هذا نوع مشاركة فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجع كونه أن يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصل في العقل ويحيط به. فمراد الشيخ قال الله في قول قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، قال في الصحاح لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجع كونه أن يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. إنما نعرفه سبحانه بصفاته، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ولكن لأن السنة عبت عبت فهمه وتبذله الأوهام يكن له نظرة. ويقف هذا على هذا، يقف النبي على النبي، فإذا عرف عرف غيب عن الخارج وأسوابه وأسوابه من البشر هو الحمد أن الله يجبه في كذا أو مثل في كذا أو كذا أو كذا أو أسهيد. عرفت من هذا ما هو معروف بالسلوات فتقلت عليه العقل، وأنه يقال أنه جاهلية أو ذكر وقد ليس له سلم ولا مدين ولا جيد حتى يمكن أن تدعو الأوهام أرضي ولا فهم. فبهذا لا يمكن أن تدعو الأوهامك وما توهم أمره على كذا ولا سلطة كذا وأنه كذا، ليس لك قدرة في هذا ولا يعود فهمك وعلمك، لأن علمك وفهمك لن يجدك له لن يجدك يعني لن يرضى حتى تقصه عليه. فلم يوقع عندك إلا السمع والنقل، فهو أنك تعلمه بما نقل وبما سمع من آيات الصفات ومن أعالي الصفات، فليس لك سمع إلا هذا، فلا تعلم من ربك إلا ما جاء به النقل في التفصيلية. لكن تعلم بعقلك وفهمك أنه خالق وأنه قادر وأنه على كل شيء قدير وأنه عالم لما عرفت من فضلك وفضل غيره، لأن هذا خلق هذا التصريف هذا التفصيل هذا الجسم وهذه الأطوار وهذه المواضع من قدرك عن حكمة وعن علم وعن قدرة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. هذا قال علماء الصفات التوحيديه، اسماء الرب الصفات التوحيديه كيف يرجح في اثبات هذا التخصيص. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله خالق بارئ مصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والارض، وهو العزيز الحكيم. قوله ولا يشبهه الانام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا يشبهه الانام، هذا رد لقول المشبهه الذين يسبحون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات كما يقوله اهل البدع. فمن كلام ابي حنيفه رحمه الله في الفقه الاكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال اسحاق بن راهويه من وصف الله فشبه صفاته بصفات احد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال وهذا كله اللهم صل وسلم هذا كله موافق للنصوص لان الله عز وجل اثبت لنفسه الصفات ونفع عن نفسه المعدله فدل ذلك على الامر الوسط وهو انه سبحانه موصوف بالصفات الكامله منزه عن صفات النقص والعيب فالذين شبهوا الله بخلق هلوا في الاثبات والذين عطلوا الصفات هلوا في التنزيه وكلا الطرفين باطل وضلال والحق الوسط وهو انه سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب ولهذا قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى واثبت ونفى عن نفسه مماثله للمخلوقات واثبت نفسه صفات لا يصفها صفات المخلوقين وهكذا قال اهل العلم في هذه الحديث وغيره يعلم لك علمنا ويبدو لك خطتنا ويسمع لك سمعنا ويبصر لك بصرنا وهكذا لان صفاته كامله لا بسبب صفات المخلوقين وصفات المخلوقين ناقصه يعتريها الزوال والذهاب والنقص والبصير يكون أعمى والسميع يكون أصم والناطق يكون أخرس غير هذا من الآفات بخلاف صفات ربنا فإنها لها كمال مطلق مثل الوجود نعم وقال على أن جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة وكذلك قال خلق هم معطلة هم مشبهة أيضا معطلة هم معطلة في نفس الأمر وهم مشبهة أيضا لأن شبه الله بالناقصات والمعلومات والجمادات فلهم تشبيه أقبح من تشبيه أولئك المشبهة نعم وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف على وجه الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة فإنه ما من أحد من نفاته شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المشرك لها مشبها فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم ولهذا كتب نفاق الصفات والجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مسحونة مسحونة بصفات بتسمية مشبكة الصفات مشبهة ومجسمة ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال برؤية مشبها وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف ولكن المشهور هذا كله في التنفيذ هذا كله في التنفيذ من الصفات والدعوة إلى من تدعو الباطل هكذا سنة الله في عباده كل من أثبت شيئا وما مقابله بما لا ينبغي ليدعي نفسه أنه الذي أصاب فمن جرب لتأييد الدليل والأخذ بالدليل وعدم التقليد الأعمى قال إنه خرج عن المذاهب وأنه يسب المذاهب وأنه مذهب الخامس وإنه وإنه وهكذا كل من ادعى شيئا من الأمور التي يزعم أنها هي الحق يروي مخالفه دون ذلك فالجهمية والمعتزلة والقدرية والأشعرية وغيرهم كلهم يرون مقاتلين بالتجسيم والتشبيه يزعم نفسهم أنهم المقيمون وأنهم الذين نزهوا الله وقد غلطوا وخسروا وباءوا بكذب على الله وعلى عباده ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات ولا يصفون به كل من أثبت الصفات بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تعالى يعلم لا علمنا ويقدر لا قدرتنا ويرى لا رؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الصفة. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سالكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقلسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب بما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها. أصل هذه الكلمة تكافئها وتكفي الهمزة حولها إلى حولها إلى ما ترى، ومعناها تساويها. ومعناها تساويها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيليا أو شموليا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. ولا شموليا. شمولا. نعم. ترجع شمولا أو تمثيليا أو من اليوم الذي عليه انا سواء كان تمثيلا او سهولا، كما قال تعالى ولله المثل الاعلى، مثل ان يعلم ان كل كمال للممكن او للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجود، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم اولى به، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجود ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر، فان ما استفاده من خالقه وربه ومدبره وهو احق به منه، واما كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجد نفيه عن كل من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. ومن أعجب العجب أن من ولاة نفات الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء فيقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. تشبه بالإله، تشبه من الإله. ثم يقولون تشبه للتشبيه. تشبه بالإله يعني تشبه الوجود وكذا والعلم وكذا وكذا. نعم. تشبه بالأدلة. لا بالإله. من الأدلة؟ بالإله. بالإله لا. ويجعلون هذا آية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله. لا نعرف له أصلا في شيء من كتب السنة ولا في الجامع الكبير للسيوطي. كذا قال الشيخ هذا لا أصل تخلق بأخلاق الله، ولو صح لكان هذا في الصفات التي يحبها رب ربنا المخلوقين لا يحمل على العموم، لو صح لكان معنى في الصفات التي يحب الرب أن يتخلق بها المخلوق، وهكذا تشبه بالإله فيما يحبه ويرضاه مثل الكرم والجود والعلم والإحسان وما نحو ذلك، لأنه يحب المحسنين يحب المتقين يحب الأزواج، يحب في الله هذا معناه يعني الإنسان لأوامره التي يحبها والمبادرة إلى الصفات التي يرضاها لا في كل شيء، لا يشبه الإله لأنه يؤله ويعبد رجل لكن قيل بانه يجود على العباد ويحسن ويتكرم ويرحم ويعطف فاذا عطف على المخلوق على اخيه واحسن اليه وراف به هذا شيء مطلوب هكذا اذا عدل باحسانه شيء مطلوب نعم فاذا كانوا ينفون الصفات فباي شيء يتخلق العبد على زعمهم وكما انه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته لكن المخالف في هذا النصارى والكنوليه والاتحاديه لعنهم الله تعالى ونفي مشابهه شيء من مخلوقاته له مستلزم بنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبهه الانام والانام الناس وقيل كل ذي يحروس وقيل الثقلان وظهر قوله تعالى والارض وضعها للانام يشهد للاول اي يشهد للاول اكثر من الباقي والله اعلم المخلوقات نعم مخلوقات صحيح هذا ما دون الصواب يشبه الانام قوله حي أحاديثها أوضح من السلف رابعة النار ومعانيها أوضح من السلف رابعة النار ولكن أصحاب البدع المشبهة والمعطلة هم يتبوسوا على الناس ويظهر عليهم ما لا ينبغي وإذا فأمر الصفات أوضح الأشياء وأبينها وليس الكتاب والسنة الشيء أوضح من ذلك لكن نعوذ بالله يا أخي فلان من طاعة الهوى والشيطان اللهم استعان قال رحمه الله تعالى باب الجهاد بإذن الأبوين حدثنا آدم حدثنا عتبة حدثنا حبيب وزي ذلك قال سمعت أبا العباس الساهر وكان لا يكتاب به حديثه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره في الجهاد فقال حي وارداك قال نعم قال فيهما فجاهد باب ما في الهجره ونحوه في اناء الحجر حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن عبد الله وابي بكر بن عباد بن سمود ان ابا بكير الانصاري رضي الله عنه اخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بغي أسفاره قال عبد الله حسيت أنه قال والناس في مليكم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا تبخل النبي عصمة بعيد قلادة وتر أو قلادة إلا قطعت وهذا لقطعه ما يتعلق بالجهلة والسجين على الأوتار والتمائم لأنها تلفت قلوب إلى غير الله وتصيرها يتعلق بسواه لهذا أمر النبي قطعها قطع أوتار وهكذا كل قلادة يأخذ بها ذلك كما أمر بقطع التمائم كما حذر منها التمائم تعلق على العقلاء على بني آدم والأوتار تعلق على البهائم كلها يأخذ بها التعلق على غير الله وصرف الدلاء لغير الله فالسماء يتعلق بدفع الجن بدفع العين والأوتار كذلك تعلق بدفع العين عن الزواج وهذا كله من التعلق على غير الله وكله من الخرافات التي لا أتى لها ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من خرافات الجاهلية قوله باب الجهاد للأبوين كذا أطلق وقول الثوري وخيبه بالإسلام الجمهور ونطق في حديث الباب أنهما منعا لكن لعله أشار إلى حديث أبي سعيد الآخر وقوله جعل استعجلهما خير ايام فان اغمرهما. فقد نعرف نبي ذلك في ذلك وداود من كتاب الصيام وقد خالف الآمة شعبة رواه ابن ماجه عن طريق ابي معاويه عن انس عن حبيب بن ابي ثابت عن عبد الله بن عباده عن عبد الله بن عمر فلعل وعلى لحبيب فيه اسم عبيد ويؤيده ان بكر بن بكار رواه عن شعبه عن حبيب بن عبد الله بن بابا السلام قوله جاء رجل محسن ويقول على جار نسل العباس بن عباس فقد راى النسائي واحمد بن طريق ومعاويه بن جاهما ان جاهما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اردت الغزو وجئت ليستشيروا قال هل لك من أم؟ قال نعم. قال الجمعاء الحديث رواه جرير بن طريق وجرير عن محمد بن طلحة بن عكرمة عن معاوية بن جاهم بن سلم بن وليد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنون بالجهاد والنفاق وقد اختلف بإسنادي على محمد بن طلحة اختلافا كبيرا. أما قال عالمي وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الباب قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا. الذي في الأصل وهو في مطبوعة مكة على عقلي. وقد قال الشيخ أحمد شاكر في ذلك: هو خطأ فاحش لعله من الناسب، بل هو كلام غير معقول، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا، بل أن بعض العلماء فسر خشيته على نفسه في هذا الحديث بأنه خشي الجنون، واستنكره الحافظ في الفتح قال: وأبطله أبو بكر بن العربي وحق له أن يبطل. الله يرضى عليه أن يحتاج على نفسه الموت لأنه أصبح جفعي أصبح قويا العلماء حتى يعده يتحمل الثقات في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل أكثر ثم أكثر ثم أكثر ثم كان أفرح وفي ربك الذي خلق قال له أول أسواته فخلق المقصود انه عليه الصلاه والسلام هذا الامر العظيم بشده ما اصابه مع جبرائيل عليه الصلاه والسلام قد يبتلى المؤمن بالكبائر فيكون معدا لها واهلا لها على ذلك وعد لتحمل المسافات والاثقال والعظائم من اول ما اوحي الله اليه. ولهذا لما جاء الى حديث قال: جنوني جنوني جنوني جنوني بشده ما اصابه. قال له: كلا والله لا يخلف الله ابدا. عرف منه الاخلاق الحميده والصفات الحميده التي صاحبها من سنه الله لعباده انه لا يخفى ويكون الفضل من الصفات الحسنه والذكر الجميل والفضل بين الناس في اعماله العظيمه. انك تصدق الحديث وتصدق الرحم وتحرير الكل وتقرير الفيل تكتب المعدوم وتعين على واد الحق. وذكرت هذه السياسه العظيمه التي من شانها ان صاحبها رفعه الله نصره ويعني قدره ويكون له الشان بين الناس. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله، انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الشل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق.

وسألتكم هل يجدون أن ينقصون؟ فقلتم بل يجدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطا له؟ هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطا له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. يعني دين الله من ذكر فيه العدالة والخير والسعادة، إذا باس القلوب عرفت القلوب لا ترتد عن دينه. وهذا من أعظم علامات الصدق والحق. هذا يدل على أن الرجل قد درس أمور الأنبياء وأخلاق الأنبياء وما كانوا عليه مما وصل إليه بالكتب السابقة، ومما عرفه من أعيان الناس ورسائله ومن له جواز بأخبار الماضين. ولهذا كان أبو بكر إلا تستعينه وتقرب إليه ما يريده من معرفة نبوة صلى الله عليه وسلم أو عدم ذلك. ولهذا لما سأل أبي بكر عرف ويقنع أنه رسول الله وأنه رسول الله، ولكن يقول أن أظنه العز فيه ولو أنكرني أن أقول إليك فشلت ذلك، ولو كنت بين يدي لغسلت عن قدمي، ولا إن قال صلى الله عليه وسلم بيتم لأن كان موضع قدمي يحصل. كل هذا وقع لك. وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر ويغنعه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه. والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا. وكذلك الرسل لا تغدر، وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم، وأنهم لا يغدرون. علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابتني سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابتني ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا رواه مسلم الصحيح محمد الصحيح مسلم الغوري رحمه الله الله عنه. والله تعالى قد بين في القرآن ما فيه إزالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهن. والله تعالى قد بين في القرآن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والله تعالى قد بين في القرآن ما في إزالة العدو عليه يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إزالة العدو عليهم يوم وما ذات إلا لأن العدو بين أمرين، بين فتنة ورخاء وبين النعم والمصائب. والله يمتحن العباد في هذا وهذا، كما قال عز وجل: إنه يرد الآيات لكل صبار كثير. الصبار كثير الصبر عند البلايا، كثير كثير الكفر عند النعم والإرهاب، وظلم هكذا ظلم عند النعم والبلاوي والشدة والفقر والضرر ونحو ذلك، وكثير عند النعم الله الصحة والعافية والمال والسلطان وغير ذلك. الواجب على المؤمن أن ينتبه لهذا وأن يحذر الجزع عند البلاء والبطر عند الرخاء. في الرخاء تثور تستقيم على أمر الله، وفي الجلالة والمحن صبور عارف بأن ربه حكيم عليم، فلا يجزع ولا يتعاطى ما لا ينبغي عند المصائب. وأغلب الخلق لا يصبر عند البلاء ولا يصبر عند الرخاء. هذه حال الأسماء نسأل الله السلامة. ولهذا قال وليس الأسماء أحد إلا المؤمن إن أصابته مرة أصابة آخرية وإن أصابته سرة ذكرى آخرة. فينبغي المؤمن في هذه المسألة على ذلك دائما أن يتنقل بين السرة والضراء. وهناك أمر ثالث أيضا يصيبه وهو الذنوب والمعاصي، هو بين نعم وبين مصائب وبين الذنوب يختلفها. الواجب عند الجنب التوبة والاستغفار، وعند النعم الشكر، وعند البلايا والمحن الصبر. من رزق بهذه الثلاث، من رزق بهذه الأمور الثلاثة ما شرعه الله فيها، من الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والتوبة والاستغفار عند الجنب، ثم تعالج وأفلح حياتك الآن. الله المستعان. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدانة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآيات، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي ظهرت العقول. وفي هذا المعنى في خصوصه يقول عز وجل اولا ما اخذه المصيبه قد اخذتم من جهه قلتم ان هذا قلتم ان هذا من اين اتي فينا هو من عند اهل بسبب ما فعلتم من تجلى الرياء من زوال الغمام تنازعوا تسلموا بلغوا عصوا ولم ينصفوا كما امر الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال اولا ما اخذ المسيح قد اسلم لله يعني يوم بدر واليوم بدر اخذوا كبرين وقتلوا كبرين فقلتم قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم وكانتم مصيبه بسبب اعمالكم وذنوبكم وامراه اخرى وما اصابكم مصيبه فلا يجوز لها ان تكون ان الله على كل شيء قدير ثم قال بعده وما اصابكم ما تقدم عن سبيله الله ولي على المؤمنين ولا يرى الا فقط الايه وزيه سبحانه وتعالى اذا مبصره. قال وسالتكم عما يامر به فذكرتم انه يامركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويامركم بالصلاه والصدق والعتاب والصله وينهاكم عما كان يعبد اباؤكم وهذه صفه نبي وقد كنت اعلم ان نبيا يبعث ولم اكن اظنه منكم ولوجدت أن أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه وإن لم يكن ما تقول حقا وإن يكن ما تقول حقا فتملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أنرى أمر ابن أبي كبشة إنه ليعظمه ملك بني الأصفر وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة. عندنا المشكلة الوزير وشكر وغم وفرح بل ما يحصل للإنسان من شبيع ووزير وشكر وفرح وغم. ثم ثانية في المطلوع الشفيع وزيره خطأ وبهذا تصحح الجملة ويستقيم الكلام. من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب لمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. لا يحصل بعضها ما يحصل من المعنى لا يحصل بعض الغم ولا يحصل الإنسان بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها فأمور مجتمعة لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أو لا أو غم أو لا أو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا الشيء يعني متعددة وصحة ونصر وتوفر أولاد وأشبع ذلك ما يحصل هذا اللي حصل لك يجب بعضهم فإن يحصل بهذه النعم وغاد وغاية أولاد تحصل هذا نعم كثيرة وسرور كثير وراحة وطمأنينة وقضاء حاجات ويصرفوا على أعداء لو تخلى بعضها عنك هذه الأمور ولم يحصل لك إلا بعضها ما حصل لك مجموعة من حصل فائدة لأن حصل لك أشياء مترتبة على أمور متعددة لو فات بعضها لم يحصل لك الأصول اللي حصل لك قد يحصل بعضها على الأصول على المفروض نعم تغلب على الظن وتفيد الفائدة العظيمة فيما سأل عنها لكن واحد منها ما يكفي وما في آباء الملك ما يدعى صحة تدعى عن النبوة وما في آباء الملك تدعى عن النبوة ما يكفي لكن لما تلم عنها الأمور ما في يدعى عن الملك ولا قالها عن قبلة من دخل في دين رجع ولا يخرج عنه إن في دين ولا يكفول إلى آخر ما يكفي هذه مجموعة تفيد يعني من يتأملها وتطلع هذا النبوة هو غلبة الظن في حاجة النبوة يعني مجموعة أسئلة وكذلك العلم بخبر من الأخبار فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يحصل للقلب نوع ظن نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك وأيضا فإن الله سبحانه من جاء الثاني وعليه الخبر ثم جاء الثاني وعليه الخبر ثم جاء واحد زاد خبره ثقة وطمأنينة حتى يبلغ العلم واليقين بأن هذا حصل ما كذا إذا رواه كان حديثا جيدا الذي قال كذا ثم جاء حديث الآخر فروى مثله ثم ثالث كل واحد يقوي خبره ويقوي الإيمان بالحق وهذا يروي الأمور تحصل بجميع الأشياء لا يحصل ذلك الشيء لبعضها ينفرد فالأدلة تقوى كفاتها وتفرح بقلتها هكذا الغموض والهموم والفرح والسرور والطمأنينة واليقين وغير ذلك كل كثرت أسبابها حصل الفرح إن قلت الأسباب ضعفها وقلت وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيه من العقوبة كثبوت الطوفان وإغراق فرعون وجنوده ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول أنه رسول, إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأدلاها ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب فبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وآبائهم علما يقينيا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وآبائهم علمنا يقينيا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة منها صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وآبائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه علمنا ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأدلاها ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة

فقد سنة الله في عباده أن سبحانه يغلني على إلا من الغلى والتعدى ثم يأخذه أسعد من بكر من الله. إلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الله للدعوة وشريعة وتأويله ثم تؤدى فاعل تعالى كله من هذه الجلائل العلية الرابحة والقرائية السابعة على ذكره وعلى ربه حقا وإياته لمن دعا أن هو الفائدة والفائدة والسلم الضالين وتفكر عليهم وبيان فيهم فيها من الجلائل على سبيلهم وعلى أمر سبحانه وتعالى والرحمن الرحيم وهو العلي الحكيم وهو غالب على كل شيء فوق على ربه إلى سبحانه وتعالى. سنة الله في عباده هكذا تأييد الصالحين المستقيم وحسنهم وإن جرى عليهم ما جرى العاقبة لهم وإذا في الظالمين المسلمين وإن فعلهم شوكة وتراخيهم رياسة وإن رحالها إلى أن ينتقل منهم وإلى أن يكون عظة بعد من المنى والساعة كما جرى ومن الماضي المسلمين التي هلك التي صالح التي ضعيف التي نور التي في الحول القانون ولغيره مما تطلب ويتعدى كانت العقبة تلقت عليه من ذلك عليه. قال تعالى: أن يقول شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أن كماله وحسنته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل. لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أن يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهو انتهى جواب الشرط ثم أخبر خبرا جازما غير مؤلف أنه يمحو الباطل ويحق الحق. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء أن أمره أن يبلغه غيره فهو نبي رسول وليس برسول. فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها وإرسال الرسل هذا هو الاسم بين الناقتين ولم يأتي الوحي من السماء الشوارع والأحكام ويضرب بالطبيعة محمد صلى الله عليه وسلم وخالد موسى وعيسى وغيره. قال النبي ولم يقدر يأتي الوحي من السماء بتوفيق صلاة وعيها لكن يضرب بالطبيعة ويسأل الله له أعمالا قد يكون متعبدين قد يكون الولد والحين عدة أنبياء له شرائع شرعها الله له سبحانه وتعالى ولكن لا يؤمن بتشجيع الناس قد يعلم في هذه عمته ومن كان تبعه في ذلك. هذا قول المشهور وهو مشروع الناس. القول الثاني ان الذي والذي يشرع شريعه غيره كيف ما رفع اولى قيل في المسيح الرحيم يوحى اليه ويامر بالتشجيع كلهم امر بالتشجيع ويامر بالتشجيع وكلهم وجهاء الناس وكلهم يجهلون ومأمورين بأن يعلموا ويكتبوا لكن من كان تابعا لغيره شريعة سابقة كان بأيضا إسرائيل بعد التوراة فإن تابع للتوراة جاء بعد موسى هو تابع للتوراة وإن تبع له بعض التحديث ثم تبع على موسى بعض التحديث وقيل عيسى ومن قبله من بني إسرائيل من أنبياء بني إسرائيل كلهم تابعون شريعة التوراة بعدما أنزل الله التوراة. هؤلاء يسمون الأنبياء ويسمون الرسل أنبياء لأن الله حولهم رسلا وأنهم مأمورون بالتبليغ. ومن كان رسولا مستقيما جاء بشريعة مستقلة هذا أخص من الرسول وليس من نبي. لكن الله كله هي رقيب. معنى هذا أن الرقيب أعظم وأكبر دائما لأنه بشارة ثقيلة يعمل بها ويرسل إليها يهود ونوح وخالق وإبراهيم وجود وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام أولى ذلك صلاة عظيمة مستقبلة وتستاذي أكل لغيرها مولى رسل وأنبياء. أما داود وإمام وعيسى وزكريا ويحيى وأشباههم ثم جاء إلى موسى هؤلاء أنبياء ويسمى رسلهم أيضا لكن تغلب عليهم السنية وأنهم جاءوا تابعين من كتاب التوراة. الأنبياء بما جاءهم من الوحي ورسل لأنهم مأمورون بتبليغها في الشريعة وتوحيدها والإيمان بها الرسل والأنبياء. هذا أظهر في هذا القول أو أظهر وإذا ليس هو الأشهر الأول لكن هذا القول الثاني الأكثر أوضح أو له الأخطر بمعنى ويؤيده قوله تعالى وما أرسل من قبلك من رسول يا نبي وأرسل من قبلك من رسول يا نبي دل على أن الأنبياء يرسلون الرسول هو الرسول المستقل يعني في العهد المستقلة تتابع عن الذي قبله والنبي تابع الذي يرسل الأنبياء قبله من قبله ولكنه أيضا مأمور بالتربية كما أرسلنا عليك بكم الرسول ولا يرسلون إلا ليتمنى قد أرسل جميعا ذات الحج. هذا يدل على أن النبي كما مرسل الرسول مرسل الذي مرسل كما أرسل من قبله من الرسول ولا يرسل دل على أن الذي يرسل وقال من الله يرسل أيضا بالتربية مثل جيدا أظهر والأجل والرفع أن الرسل كل مخلية الرسول تنطلق على غير الأنبياء وعلى غير الرسل المستقلين كل مستقلين. ثم أي غير ثم أن فائدة كبيرة كبيرة غير كبيرة يصيح على الرسالة في نفسه ولا يرى التربيه ثم فائدة أقل ولا نعيد أن يكون المواطن المستقلين ثم فائدة أعظم عند العالم كيف يقال ان النبي هو المستقبل على نفسه من غير رسول الناس انما ابتلعه من اختيار ومن تامل هذا عرف ان قول يعني الرسول يشمل من استقل ومن كان يحتاج عن في هذه المبلغ كله كما رسلا وليس هناك نبي او كما رسل وجميع الانبياء كما رسل كلهم لكن من كان مستقلا يهود ونوح وصالح ومحمد عليه الصلاه والسلام وابراهيم هؤلاء فقط الرساله ونفرق عليه رسالة أكبر ومن كان تابعا لغيره ولشريعة غيره هو أخص في النبوة ويسمى رسول الله. ولهذا قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا كنا فقد صدق به الله والله أعلم. الله أنزل الزبور على داوود أنزل الزبور على داوود والإنجيل على عيسى ما يسمى كم تحكينا يا التوراة ومن هذا قوله يقول بعض واحد معه الله تتكلم بعض المحرمات ما كنت تتابع ولو نجل على الكتاب كنت تابع ولو نجل على الكتاب يبين بعض مختلفه ويبين بعض ما حدث عليه وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها وأرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنا لا أقول يعني إنما كان محمد أعظم صلى الله عليه وسلم وأن الرسالة دعاء وفيها من التوحيد والتفسير والتحكيم فيها أي عمومها وتفسيرها وتوحيدها قالت أعظم نعمة وأكثر نعمة أن الله جعله رحمة للعالمين أنا أرسلناك إلى رحمة للعالمين وأن كل رسول بدعة بقوم خاصة وبعث الله محمد بن خير الناس العالم وجعل شريعته كاملة أكمل الصلاة وجعلها من قبيلة من صالح العباد في المعاش والمعاش أين أيضا فيها مهيئة عندها من جهد لكنها رسالة عامة جميلة الرحمة والإحسان وتنزيل كل العباد في دنياهم وفي أخراهم وتنزيلهم من أسباب النجاة فيما يتعلق بحياة الأولاد وما يتعلق ما بينهم من الحقوق والمعاملات غير ذلك مجهولها الإنصاف والعدالة وإلزام الناس من ذلك ورغم الأمن وجوده من الظلم وجعلهم مواسية لا كان على أحد الذي التقوى